أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. احنا وصلنا الى جمع المذكر السالم. يقول ابن مالك في ألفيته: وارفع بواو وبي جرر وانصبي سالم جمع عامر ومذنبي. هنا انتوا لن تنسون الطريقة مالتنا، وهو اولا احنا نقرأ البيت بشكل صحيح ثم نشرح البيت بشكل اجمالي ثم بعد ذلك نطبق الشرح على الابيات ثم نأتي الى ماذا؟ الى ما قاله ابن عقيل. طبعا تعرفون ابن مالك ذكر صنفين مما ينوبان عن الحركات. الصنف الأول هو الأسماء الستة اللي هو أب أخ حم ذو فو، وكذلك مما ينوب عن الحركات هو المثنى، يرفع بالألف وينسب ويجر بالياء. النوع الثالث هو جمع المذكر السالم، هو جمع المذكر السالم بلي الذي يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. ابن مالك مثل بمثالين: عامر ومذنب. نحن نجد كلمة عامر، شوفوا تأملوا، كلمة عامر، كلمة مذنب، لما عرفنا عليها علامة الجمع في الرفع لم يتغير المفرد. نعم، عامر عامرون، مذنب مذنبون، ولذلك سمي ماذا؟ بسالم، جمع مذكر سالم. ليش صار جمع مذكر سالم؟ لأن المفرد مالته سلم من الكسر، سلم من البلي العوارض. تقول: جاء عامرون، جاء فعل ماضي مبني على الفتح، عامرون فاعل مرفوع بالواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. بلي كذلك تقول: استغفر مذنبون، استغفر فعل ماضي مبني على الفتح، مذنبون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم، بل والنون عوض التنوين في الاسم المفرد. الآن لو نظرنا إلى عامر ومذنب، مثل ما قلنا لكم لم يتغير المفرد ولذلك سمي جمع مذكر سالم. شو تأملوا؟ كذلك لو أضفنا الياء والنون في حالتين النصب والجر، كذلك لم يتغير المفرد. رأيت عامرين، دعوت المذنبين، رأيت فعل فاعل، عاملين مفعول به منصوب بالياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. دعوت فعل فاعل، المذنبين مفعول به منصوب بالياء، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، مفعول به منصوب بالياء. بعد التقيت بالعامرين، التقيت بالعامرين، التقيت فعل وفاعل، بلي الباحر جر، العامرين اسم مجرور وعلامة جره الياء نيابة عن الكسر جمع مذكر سالم. رفقت بالمذنبين، نفس الإعراب، أما رفقت فعل وفاعل، المذنبين بالمذنبين جار ومجرور، مجرور علامة جره الياء. شوف تأملت الآن، فإذا الاسم المفرد سلمة، بقى سالم عامر عامرون عامرين، ولذلك سمي بجمع المذكر السالم. بينما جمع التكسير لا، ليش سمي بجمع التكسير؟ لأن مفرده أثناء الجمع يكسر إما زيادة وإما نقصان. أما جمع المذكر فهو باقي على حالته. مثلا أعرابي، لو جمعت جمع تكسير أعراب إذن حذفنا الياء. إيه بالي مولانا العزيز، حذفنا الياء. مثلا رجل جمع تكسير رجال، بالي رجال، رجل رجال، يعني الألف شنو طارت بعد، بالي عفوا رجل مفرد رجال، أضفنا شنو الألف، بالي مولانا العزيز، بالي مولانا العزيز، بالي مولانا العزيز، بالي مولانا العزيز، بالي مولانا العزيز، بالي مولانا العزيز، بالي مولانا العزيز، بالي مولانا العزيز. أما أنتم الآن عندكم سؤال، ليش ابن مالك جاب مثال عامر ومذنب؟ هل لها فائدة أو ليس لها فائدة؟ نعم، باعتبار عامر ومذنب تتوفر فيهما شروط جمع المذكر السالم. فمثلا عامر نجد أنه جامد، يعني ذات، مثل فهد، مثل زيد، مثل خالد، وهكذا. نأتي إلى مذنب، نأتي إلى مذنب، بلي نجد أنه صفة، نعم نجد، نجد أنه صفة. فعامر ذات لها صفة، ما صفتها مذنب. شوفوا شوفوا مولانا العزيز، شوفوا مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. إذن عامر ذات، فهذه الذات ما صفاتها؟ أولا علم، علم، والعلم وإذا قلنا علم يخرج النكرة، يعني إذا كان نكرة ما يجمع جمع مذكر سالم. فلا يصح أن تقول في رجل رجلون، بل إلا في حالة واحدة، إذا صغرت رجل رجيل فصير رجيلون مثلا، بل هذا. فإذا في الاسم الجامد الذي هو اسم الذات لابد تتوفر عدة شروط. الشرط الأول، الشرط الأول أن يكون علم، على هذا الأساس يخرج النكرة. العلم يجمع جمع مذكر سالم، أما النكرة لا تجمع جمع مذكر سالم، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، بل ذكر يعني مو أنثى، فلا تقول زينب زينبون، ما يصير، لابد ذكر، أنثى ما يصير تجمع جمع مذكر سالم، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث، ليست مركبة، إذا كانت مركبة قال مولانا ما يصير. فلا مثلا ما تقدر تقول سيبويه سيبويهون، ما يصير، بل خالية من التركيب مولانا العزيز، خالية من التركيب، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. الشرط الثالث، خالي من التاء، خالي من التاء في الحقيقة والواقع، خالي من التاء، خالي من التاء، بلي مولانا العزيز، خالي من التاء. شلون هذه التاء؟ طلحة، طلحة، ما يصير نقول شنو، نقول طلحون، ما نقدر نقول طلحون. الشرط الرابع في الحقيقة والواقع، الشرط الرابع في الحقيقة والواقع ماذا؟ أنها ليست مركبة، أنها ليست مركبة. هقولنا طبعا الشرط الأول علم، الشرط الثاني ذكر، الشرط الثالث خالي من التاء، الشرط الرابع ليست مركبة. إذن عندنا شروط أربعة كما قلنا. زين، هذا فيما يتعلق بالجامد الذي هو اسم الذات. أما شروط ما يتعلق بالصفة الذي هنا هي مذنب عامر ومذنب، لأن دائما الذنب المن يجي، المن يجي الذنب يجي المن للإنسان في الحقيقة والواقع الناقص وليس المعصوم. الشرط الأول نجد أنها مذكرة، أن تكون مذكرة بلي. أما الصفة التي للتأنيث لا يصح جمعها، مثل امرأة حائض فلا يصح أن تقول حائضون، هذا الشرط الأول. فإذا الصفة لابد تكون شنو؟ مذكرة. بلي مولانا. فإذا مذنب مذكر نقدر نجمعها، أما إذا كانت مؤنث ما يصير، أن تكون خالية من التاء. بلي خالية من التاهم نفس الشيء. يانعة فلا تقول يانعون. ثالثا الشرط الثالث أن لا تكون هذه الصفة تصلح للأنثى والذكر. اي نعم، هذه الصفة ما يصير تصلح هم للأنثى هم للذكر، مثل الجريح. جريح هم تصلح هذه الصفة للذكر هم تصلح لمن؟ للأنثى في الحقيقة والواقع. بل فلا يصح أن تقول جريحون. لماذا؟ لأنك في شأن الرجل تقول رجل جريح، وكذلك في المرأة تقول امرأة جريح، وكذلك تقول في الرجل رجل صبور وامرأة صبور. هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع ألا تكون هذه الكلمة على وزن أفعل بمعنى فعلاء، مثل أحمر على وزن أفعل بمعنى حمراء، فلا يصح أن تقول أحمرون. بل مولانا العزيز. الشرط الخامس ألا تكون الكلمة على وزن فعلان بمعنى فعلاء، مثل إيش؟ مثل سكران، المؤنث منها سكرة، فلا يصح أن تقول سكرانون. بلي مولانا العزيز. هذا خلاصة ما يريده ابن مالك في هذا البيت من المنظومة، منظومة الشعر في الحقيقة والواقع. بلي مولانا العزيز. جيد. يقول ابن مالك وارفع بواو، يعني جمع المذكر السالم. الآن دخلنا في جمع المذكر السالم. وارفع بواو يعني يرفع جمع المذكر السالم بالواو، وينصب ويجر بماذا؟ بالياء، وبيجرر وانصبي. سالم جمع عامر، هذا اسم الجامد، الاسم الجامد، ومذنب الصفة. بلي مولانا العزيز. يقول ابن عقيل ذكر المصنف قسمين يعربان بالحروف، أحدهما الأسماء الستة والثاني المثنى، وقد تقدم الكلام عليهما. ثم ذكر في هذا البيت القسم الثالث، وهو جمع المذكر الشامل وما حمل عليه، يعني الذي شنو الملحق يعني بجمع المذكر السالم، وإعرابه بالواو رفعا وبالياء نصبا وجرا. وأشار بقوله عامر ومذنب إلى ما يجمع هذا الجمع وقسمان، جامد الذي هو عامر اسم ذات، ومذنب الصفة. زين، فيشترط في الجامد أن يكون علما، هذا أولا لمذكر، ثانيا عاقل، ثالثا خالي من التأنيث من تاء التأنيث، رابعا بلي مولانا العزيز، ومن التركيب، خاليا من تاء التأنيث ومن التركيب، يعني شروط أربعة أو خمسة. بلي مولانا العزيز. زين، هسه الآن راح يخرج جميع ما ليس يجمع جمع مذكر سالم. يقول فإن لم يكن علما، يعني مو علم، لم يجمع بالواو والنون، فلا يقال رجل، لأن نكرة اسم جنس، اسم جنس نكرة. بلي فلا يقال في رجل رجلون. نعم إذا صغر جاز ذلك كما قلت لكم رجيل ورجيلون لأنه وصف راح يصير. وإن كان علما لغير مذكر يعني مؤنث لم يجمع كذلك جمع مذكر سالم، فلا يقال في زينب زينبون، بلي هذا هم خرجنا بلي. وكذا إن كان علما لمذكر غير عاقل، مذكر ولكن غير عاقل، مثل لاحق اللي هو اسم فرس، لاحقون ما يصير نقول لاحقون زين. وإن كان في تاء التأنيث فكذلك لا يجمع جمع مذكر سالم، فلا يقال في طلحة طلحون، وأجاز ذلك الكوفيون زين. وكذلك إذا كان مركبا هم يصير يجمع جمع مذكر سالم، فلا يقال في سيبويه سيبويهون، وأجازه بعضهم. جيد، انتهينا الآن من الاسم الجامد. ويشترط في الصفة ماذا؟ أن تكون صفة لمذكر، أولا صفة لمذكر عاقل خالي من تاء التأنيث زين، ليست من باب أفعل فعلاء زين، من باب أفعل فعلاء ولا من باب فعلان فعلاء، ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث مثل جريح. ها الآن راح يخرج جميع ما شنو لا يجمع جمع مذكر سالم، فخرج بقوله صفة لمذكر ما كان صفة لمؤنث، فلا يقال في حائض، هذه حائض مفرد نقدر نقول جاء حائضون لا، أو هذه حائضون لا ما يصير. وخرج بقولنا نقدر نقول حائضات مثلا بلي. وخرج بقولنا عاقل ما كان صفة لمذكر غير عاقل بلي، فلا يقال في سابق صفة فرس سابقون، هذه سابقون بلي ما يصير. وخرج بقولنا خالي من تاء التأنيث ما كان صفة لمذكر عاقل ولكن في تاء التأنيث، هذا ما يجمع جمع مذكر سالم، نحو علامة، فلا يقال فيه علامون بلي بلي بلي. وخرج بقولنا ليست من باب أفعل فعلاء ما كان كذلك، نحو أحمر فإنه مؤنثه حمراء، فإن مؤنثه حمراء، فلا يقال فيه أحمرون بلي، جاء أحمرون ما يصير. وكذلك ما كان من باب فعلان فعلاء نحو سكران وسكرى، سكرى على وزن فعلاء، فعلان على وزن سكران على وزن فعلان، فلا يقال سكرانون بل ما يصير. وكذلك إذا استوى في الوصف المذكر والمؤنث ما يصير، صبور وجريح، هذا جريح أو جريحون بل ما يصير، وصبورون ما يصير، فإنه يقال رجل صبور وامرأة صبور، ورجل جريح وامرأة جريح، فلا يقال في جمع المذكر السالم صبورون ولا جريحون. وأشار المصنف إلى الجامد الجامل الشروط التي سبق ذكرها بقوله آمر، فإنه علم لمذكر عاقل خالي من تاء التأنيث ومن التركيب فيقال فيه آمرون. وأشار إلى الصفة المذكورة أولا بقوله ومذنب، فإنه صفة لمذكر عاقل خالي من تاء التأنيث وليست من باب أفعل فعلاء ولا من باب فعلان فعلاء ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث فيقال فيه مذ نبون بل مولانا العزيز. انتهينا من جمع المذكر السالم والشروط جمع المذكر السالم، وفي الدرس القادم نتعرف بحوله تعالى وقوته إلى ماذا؟ إلى الملحق بجمع المذكر السالم. الآن ناخذ ولو آية من إعراب كتاب الله تبارك وتعالى، هذه الآية وصلنا إليها، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. صم طبعا خبر لمبتدأ محذوف، هم صم بلي، فصم خبر لمبتدأ محذوف، المحذوف هو الضمير هم صم بلي بلي، صم بكم بكم كذلك خبر ثاني، صم بكم عمي خبر ثاني، بكم عمي خبر ثالث بلي بلي مولانا العزيز. فهم لا يرجعون، فهم التاء عاطفة وهم مبتدأ لا يرجعون لا نافية يرجعون فعل مضارع مرفوع علامة رفع ثبوت النون لأنه من أفعال الخمسة والواو فاعل في الحقيقة والواقع وهذه جملة في محل رفع خبر لهم في الحقيقة جيد نعرف بعد هذا الآية القرآنية المباركة أو كصيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم إلى آخر الآية أو حرف عطف طبعا للتفضيل كصيب جار ومجرور زين يجعلون فعل مضارع مرفوع علامة رفع ثبوت النون لأنهم الأفعال الخمسة الواو فاعل أصابعهم في الحقيقة فعل مفعول به طبعا لأن يجعلون فعل وفاعل أصابعهم مفعول به واضح في آذانهم جار ومجرور من الصواعق كذلك جار ومجرور حذر الموت حذر الموت طبعا حذر واضح هذا مفعول لأجله وهو مضاف والموت مضاف إليه والله هذا يقولون عليها النحويين واو اعتراضية والله مبتدأ محيط خبر بالكافرين جار ومجرور بل يجعلون أصابعهم يجعلون فعل فاعل يعني يجعلون فعل مضارع مرفوع علامة رفع ثبوت النون والواو فاعل أصابعهم مفعول به وهو مضاف وهم مضاف إليه بل يكاد البرق يكاد فعل مضارع مرفوع من أفعال المقاربة اللي تعمل عمل كان بل مولانا العزيز البرق اسم يكاد بل اسم لأنه قلنا من أخوات كان يعمل عمل كان يخطف فعل مضارع أبصارهم يخطف هو البارق يعني فعل وفاعل يعني يخطف فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضم الظاهرة والفاء ضمير مستتر تقديره وهو يعود على البارق بل أبصارهم مفعول به وهو مضاف وهم مضاف إليه كلما منصوب على الظرفية الزمانية ظرف زمان بل مولانا العزيز بل أضاء كلما بل لا نتركها هذه الآية إن شاء الله نعرفها في الدرس القادم والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد